الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بدء الأذان. عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. ذكرنا أيها الإخوة تاريخ بدء الأذان وقصة بدء الأذان، والذي رأى الرؤيا هو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد عن بعض أهل العلم أن الذي رأى الرؤيا هذه أيضا جمع من الصحابة، عند الطبراني بإسناد فيه ضعف أن أبا بكر أري في المنام هذه الرؤيا اللي هي رؤيا الأذان، وفي كتاب الوسيط للغزالي أبي حامد أنه ذكر أن بضعة عشر رجلا من الصحابة رأى الأذان في الرؤيا، وعند بعض الشافعية رأى 14 رجلا من الصحابة الأذان في المنام، وعند السرخسي في المبسوط أن الذي رأى الأذان 7 من الصحابة، لكن ابن حجر رحمه الله رد ذلك كله وقال: لا يثبت شيء من ذلك إلا لعبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عمر أفصح عن ذلك بعدما سمع عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنهما. فإذا الذي رأى الرؤيا هو عبد الله بن زيد، ما رآها جمع من الصحابة كما ذكر بعضهم، لا يثبت ذلك بأكمله كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا الأذان أيها الإخوة كان الذي رفعه ابتداء، أول من رفع الأذان هو بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فأول من رفع الأذان بلال رضي الله عنه، وذلك في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالأذان ما كان مشروعا في مكة، بل أول ما كان المسلمون في المدينة ما كان أذان، كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون، يرقوا متى صلاة الظهر متى صلاة العصر يجتمعون فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم، لم يكن الأذان مشروعا. ففي السنة الأولى من الهجرة كان أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. أين أذن بلال؟ أين كان المؤذنون يؤذنون زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين كان المؤذنون يؤذنون؟ أين أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه؟ ثبت عند أبي داود بإسناد رجاله ثقات، وفيه محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث وهو مدلس، فلما صرح بالتحديث زال إشكال التدليس، المدلس إذا صرح بالتحديث زال إشكاله، فالحديث ثابت. الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر وابن دقيق العيد والألباني كذلك، أن امرأة من بني النجار، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد. تقول هذه المرأة: كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، يعني حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قالت: وكان بلال يؤذن عليه، يعني يصعد على أعلى بيت من البيوت التي حول المسجد فيؤذن عليه، فيأتي بسحر، يعني وقت السحر قبيل الفجر. قال: فيجلس يرقب الفجر، فإذا رآه تمطى، يعني استعد، إذا رأى الفجر استعد، وقال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، يعني يدعو لقريش أن يقيموا دين الله تعالى. اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. قالت فما علمته تركها إلا ليلة واحدة، مرة واحدة ترك الأذان، ولإلا كان بلال كل يوم هو الذي يؤذن يصعد على بيت تلك المرأة، وكان بيتها مرتفعا، كان من أطول البيوت حول المسجد. بوب الإمام أبو داود رحمه الله والبيهقي على هذه الرواية بقولهما باب الأذان فوق المنارة. باب الأذان فوق المنارة يستفاد من تبويبهما جواز اتخاذ مكانا خاصا على ظهر المسجد ليؤذن عليه، اتخاذ مكان خاص مرتفع ليؤذن عليه. وثبت عن عبد الله بن شقيق رحمه الله عند ابن أبي شيبة أنه قال من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله بن عباس يفعله. الأذان في المنارة يعني يصعد مكانا مرتفعا، طب والإقامة في المسجد، لأن الإقامة تكون لمن حضر، أما الأذان لإعلام الناس أن الوقت قد دخل. فقال عبد الله بن شقيق من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، فالمؤذن يؤذن على مكان مرتفع وأصرح ما ورد في ذلك في الصحيحين أنه كان الفرق بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، اسمع الرواية في الصحيحين، أن واحدا يصعد والآخر ينزل. إذا ما دام فيه يصعد وينزل، إذا وين بيأذن المؤذن؟ على مكان مرتفع. ما دام يصعد وينزل، واحد يصعد ليؤذن والثاني ينزل، هكذا كان بين أذانهما، كان واحد يؤذن الأذان الأول والثاني يؤذن الأذان الثاني اللي هو أذان الفجر، فيكون على مكان مرتفع على ظهر المسجد أو على منارة. هذا إذا لم يكن هناك مثل الآن في زماننا مكبرات صوت تسمع الناس، أما إذا كانت مكبرات الصوت فإنها تغني. والعبرة أيها الإخوة لماذا يصعد مكان مرتفع؟ حتى يسمع الناس. فإذا مثلا حصل أنه الكهرباء انقطعت مثلا، فالسنة أن المؤذن يصعد على المنارة على مكان مرتفع حتى يسمع الناس، قد يحدث. لا ينبغي لهذه السنن أيها الإخوة أن تهجر، هذا الأمر صنع أو فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره. النبي رأى بلالا يؤذن على هذا الحال وأقره على ذلك، فإذا ينبغي أن تفعل هذه السنن. ربما ينقطع التيار الكهربائي وبدنا لحين وقت الصلاة، فالمؤذن يصعد مكانا مرتفعا كما ثبت عن بلال رضي الله عنه وأرضاه. هل يجوز للمؤذن أن يؤذن قاعدا؟ احتج جمهور أهل العلم أن المؤذن ينبغي ويجب عليه أن يقف بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، ففيه حجة لتشريع القيام في الأذان، وأنه لا يجوز الأذان قائما أنه لا يجوز الأذان قاعدا، ينبغي للمؤذن إذا أذن أن يؤذن قائما أما الأذان قاعدا فالجمهور، نقل القاضي عياض عن الجمهور أنهم لا يجوزونه، ونقل الإمام النووي رحمه الله عن الشافعية أنهم يقولون أنه سنة. فلو أذن قاعدا بغير عذر صح أذانه، لكن فاتته الفضيلة، يعني الفضيلة أن يؤذن قائما. الصواب والله أعلم أن الأصل أن يؤذن قائما إلا لعلة. عطاء ابن جريج يسأله يقول هل يؤذن المؤذن قاعدا؟ قال لا، إلا من وجع. قلت من نعاس أو من كسل، يعني نعسان بجلس أو كسلان يجلس. قال لا. وعند البيهقي عن وائل بن حجر أنه قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا قائما. نعم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه أو السلف أذن قاعدة إلا لعلة. ثبت هذا عن ابن عباس، وكان مريض فأذن على الدابة وقاعد على الدابة. إذا كان أيها الإخوة الخطيب إذا لم يقدر أن يخطب قائما يخطب قاعدا، خطيب الجمعة ما استطاع أن يخطب قائما يخطب قاعدا، وإذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما هو إمام الناس يصلي بهم، فإذا كان الإمام إذا لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا. فكذلك من باب أولى المؤذن، المؤذن ما استطاع أن يقوم ما استطاع لعلة مريض فيؤذن قاعدا ولا حرج عليه. فإذا الذي لا يستطيع أن يقوم، وإلا الأصل أن يؤذن قائما، أن يؤذن قائما، ومن هجر الأذان قائما فقد أساء. لكن الأذان صحيح ليس باطلا، الأذان صحيح لكنه خرج عن نهج الصحابة رضي الله عنهم، عن نهج السلف في مسألة أنهم كانوا يؤذنون وهم قيام رضي الله عنهم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه بلالا، هذه في الرواية، ليش أمر بلال؟ لماذا أمر بلالا بالخصوص؟ ليش ما قال يا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أنت رأيت الرؤية إذن أنت أحق الناس بالأذان قم أذن، أو قال يا عمر أنت رأيت الرؤية قبل 20 يوم قم يا عمر أذن، لكن قال يا بلال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، هذه العلة، فإنه أندى منك صوتا، وهذا رواه أبو داود والترمذي. إذن علمه بلالا، السبب علم الأذان بلال، بلال هو الذي يؤذن، ما السبب في ذلك؟ فإنه أندى منك صوتا. ما معنى أندى منك صوتا؟ الندى في معاجم اللغة العربية ليس أجمل منك صوتا، أندى منك صوتا أي أبعد في ذهاب الصوت، يقال فلان أندى صوتا من فلان إذا كان بعيد الصوت، يعني يوصل الصوت صوت جهوري صوت عالي. فالعبرة أن يكون المؤذن صوته جوهريا، يعني أنت إذا علمت بلالا فإن بلال هو أرفع منك صوتا، أي يوصل الصوت إلى الناس، هي معنى أندى منك صوتا، هذا معنى أندى منك صوتا. وقال عمر بن عبد العزيز يوصل، هذا ذكره البخاري معلقا، يوصي بعض من أذن قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. إيش أذانا سمحا؟ يعني أن يكون إلقاء كلمات بدون تكلف بدون لحن ولا تطريب. تحسين الصوت في الأذان أيها الإخوة ورفع الصوت في الأذان لا يعني تعويج الألفاظ ولا المد الزائد عن اللزوم كما يصنع كثير من المؤذنين المشهورين اليوم، كما يصنع ذلك كثير من المؤذنين المشهورين اليوم، بل يطرب في الأذان ويلحن. ونحن ما أمرنا بالتغني بالأذان، أمرنا بالتغني بإيش؟ بالقرآن. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يتغنى بالقرآن يجهر به، لكن ما في حديث من لم يتغنى بالأذان ليس منا أو تغنوا بالأذان، بل هذا مذموم. عبد الله بن عمر كما عند الطبراني في الكبير يأتيه رجل وهو يطوف، رجل طويل اللحية، فقال له يا ابن عمر يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. فقال له عبد الله بن عمر وأنا أبغضك في الله، وأنا أبغضك في الله. فالرجل اضطرب، واحد يقول له بحبك في الله يقول لك أنا أبغضك في الله، اضطرب الرجل. قال ولما يا ابن عمر؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ على أذانك أجرا، فأنا أبغضك في الله لأجل هذا. تلحن في أذانك يعني تسوي الأذان مثل الألحان وتطلع طلعات ونزلات وتعويجات، هذا مش المنهج الصحيح يا إخوان. الأذان إيش اسمه أصلاً؟ النداء، اسمه نداء. واحد تنادى عليه، أنت تنادى عليه من بعيد تقعد تعوج صوتك، تنادى عليه تقول يا فلان بتعوج بصوتك وبتلحن فيه؟ لما نقول حي على الصلاة تنادي على الناس، لما نقول حي على الفلاح تنادي عليه، هذا نداء، هذا نداء. فينبغي أن يكون فيه التلحين. وهناك من المعاصرين من معه إسناد بأداء بلال رضي الله عنه، يعني كيف الإسناد في القرآن، كيف النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأ الصحابة، الصحابة أقرأوا من بعدهم، وهكذا إلى الآن سلسلة سند في كيفية القراءة. فأنت تأخذ كيف قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقول هكذا قرأ رسول الله، ليش؟ لأنه شيخي قرأ هكذا، وشيخي شيخ شيخي قرأ، وهكذا إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قرأ. فكذلك نقول بعض المعاصرين عنده إسناد بأذان بلال، بلال أذن أسمعه لمن بعده، الذي بعده أسمعه لمن بعده، إلى الآن الذي في زمانه معه إسناد. ولما أذن أمامنا ما كان في هذه التطريبات ولا هذه التلحينات. حتى يا إخواني المؤذنين في الحرم المكي والمدني بعث إليهم بعض أهل العلم برسائل، يعني ينكر عليهم فعلها، إنه هذا ما كان من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يؤذنون، ما كانوا يلحنون ولا يمدون المد الزائد هذا ولا المد الطويل هذا. أصل الأذان أنه نداء، أندى منك صوتا أي أرفع صوتا أي أعلى صوتا، مع طيب الصوت، مع طيب الصوت، نعم يكون الصوت طيب ترتاح إليه النفوس، نعم، لكن أصل في الأذان أنه أرفع منك صوتا. لذلك فعلا بعض الناس بأذن على مقامات، مقام حزين ومقام كذا ومقام، الأصل في الأذان أنه نداء كما ذكرنا. ولذلك اختلف أهل العلم، وذكر النووي رحمه الله في الشرح قال لو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه أجرا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، أيهما نأخذ؟ أيهما نأخذ؟ واحد حسن الصوت لكنه يتبرع بالأذان متبرع، والثاني يتبرع حسن الصوت لكنه يطلب على أذانه أجرا، والثاني يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، أيهما يؤخذ؟ فقال فيه وجهان، الأصح أن حسن الصوت هو الذي يؤخذ ونعطيه على أذانه أجرا. نقول لا، الأصح أنه يؤخذ من كان أرفع صوته ولا نعطيه أجرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد قال لعثمان بن أبي العاص وكان يؤم بعض قومه قال اقتدي بأضعافهم، ثم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وهذا في مسند الإمام أحمد قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني لا يأخذ مقابل أنه يؤذن ويرفع الأذان لا يأخذ عليه، لا يأخذ عليه أجرا. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ الأجر على الأذان بالنص الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنتم الآن سمعين هذا بقول لك الشيخ شو تكلم الأحكام هذه كلها على الكبسة، كلها كل المؤذنين شغالين على الكبسة، مش أصوات حسة لا جميلة ولا كذا، شغالين على الكبسة. نقول لا يا أخي، قد يحدث هذا، ينبغي أن نعرف أحكام الأذان الشرعية، يعني ربما الأجهزة تنتهي هذه وقرى ما فيها هذه الأجهزة تؤذن، تؤذن تحيي هذه الشعيرة وتطبق هذه السنة. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.